جئتهم بالبينات

تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وإذ قال الله يا

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاء